بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الاستخلاف. تقدم أن ما يقضي بندب الاستخلاف أمور خمسة: سقوط النجاسة، أو تذكر وجودها في ثوب أو بدن، والحدث سبق الحدث أو تذكر النقد قبل الدخول في الصلاة. الرعاف وقد تقدم ما فيه من البحث والتفرقة بين الرعاف المبطل والرعاف الذي يجيز البناء ويجوز معه البناء. الخوف، قد تقدم بيان الصور التي انطوت تحته، والعين العجز عن الركن قد تقدمت تقدم بيانه. ولما أنهى الكلام على ذلك قال: نجيب استخلاف. ولما أنهى الكلام على هذه قال: استخلاف نجيب استخلاف بهذه الأسباب الخمسة. وظاهر قوله نجيب أنه يجوز الاستخلاف في غير ما ذكر، وهذا غير وارد في هذا المكان. فلا يجوز الاستخلاف حيث لا يندب، وحيث يندب يجوز. فإذا قلنا ندب فهذا الذي هو محل الندب هو محل الجواز، وما ليس محل الندب فهو محل المنع. هذا أمر تقدم لا ذكره، وإنما أعيد التذكير به. ندب استخلاف، لكن هل هذا الإمام يستخلف كيفما كان الحال، أو لا بد أن تكون الجماعة وراءه؟ الذي تقرر أن الاستخلاف من شرطه أن يكون من يصلي ولا الإمام أكثر من واحد، هذا هو المعروف. أن الاستخلاف من شرطه أن يكون من صلى وراء الإمام أكثر من واحد، بأن يصلي وراءه اثنان فصاعدا. أما إذا صلى وراءه إنسان واحد فإن الاستخلاف هنا لا حاجة إليه، لأن هذا المنفرد لا يكون خليفة لنفسه، لأنه ما فائدة استخلافه؟ هو وضع من يقتدى به في الصلاة، وإذا كان لا يوجد من يقتدي به، من يقتدي بالمستخلف، فلا حاجة إليه. ولو فرض أن الإمام وقع له ذلك، أي أنه استخلف هذا الشخص الواحد، ماذا يفعل؟ اختلف المالكية في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقطع صلاته ويبدأها، هذا هو. ثاني أنه يبني على ما صلى. الثالث أن يكون خليفة، فإذا جاء شخص اقتدى به. وحقيقة أن ما تقرر في الفقه أن الشرط إذا فقد مكانه يفقد جوازه، أن الفعل إذا فقد محله يفقد جوازه. ومحل الاستخلاف الجماعة، وقد فقدت هنا، فالاستخلاف إذن هنا لا يلتفت إليه لأنه غير مشروع. الفعل إذا فقد شرطه فقد جوازه، وفقد ترتب الأحكام عليه، ولهذا تمسك بعضهم بأن هذا الشخص يقطع صلاته ويبدأها من أولها. ومن قال بأنه يصح أن يستخلف إنما هو بناء على ترقب من قد يأتي فيقتدي بهذا المستخلف. هكذا إذا في المسألة لا بد في الاستخلاف من الجماعة، وإذا استخلف الواحد ففيه هذا التفصيل الذي سبق ذكره، في ذلك يقول الجزء. قوله هنا إشفاء المذنب أي وهو محط الندب، فكأنه يقول يندب للإمام استخلاف عند وجود سبب من هذه، ويكره له ترك الاستخلاف ويدع القوم هملا، فلا يرد عليه أن كلامه يوهم أن الإمام لا يندب له الاستخلاف عند عدم هذه الأسباب، بل يجوز له مع أنه لا يجوز. واعلم أن محل ندب الاستخلاف للإمام إذا تعدد من خلفه، فإن كان من خلفه واحدا فلا، إذا يكون خليفة على نفسه فيتم وحده. قاله ابن القاسم. وظاهر كلام الشيخ سالم الصنعوري أنه الراجع، وقيل يقطع ويبتدئ، قاله أسبق، وقيل له أن يستخلف من خلفه إذا كان واحدا، وحينئذ فيعمل عمل الخليفة. فإذا أدرك رجل تامية الصبح وقد استخلفه الإمام قبل إكمال القراءة في الركعة الثانية وكان ذلك المأموم وحده، فعلى الأول يصلي ركعة الصبح كصلاة الفرد ولا يبني على قراءة الإمام، وعلى الثاني يقطعها، وعلى الثالث يصلي الركعة الثانية ويبني فيها على قراءة الإمام ويجلس بعدها ثم يقضي الركعة الأولى. ومحل الخلاف ما لم يكن الاستخلاف لمنع الإمامة لعجز، وإلا استخلف من وراءه ولو واحدا لأنه يتأخر وراءه مهتما كما في البنان. إذن الأقوال التي في استخلاف الواحد ثلاثة: أنه يقطع ويبدأ الصلاة، يقطع ويبدأ الصلاة. قول من هذا؟ قول من؟ قول من؟ أصبر. القول الثاني أنه سيدير يبني على الرسول. لا، شنو غيدير؟ هل يعتبر نفسه منفردا؟ يعتبر نفسه ماذا؟ منفردا. ثالث: يعتبر نفسه مستخلفا خليفة في ثلاثة مذاهب، إما أن يقطع ويبدأ الصلاة من أولها، وإما أن يصلي منفردا، وإما أن يكون يعتبر نفسه مستخلفا. فإذا دخل هذا في صلاة الصبح وصلى مع الإمام الركعة الأولى وقرأ الإمام فيها قبل أن يحدث له العذر الفاتحة، هنا محل الخلاف، فقد مثلنا بصلاة الصبح للتقريب فقط. إذن الركعة التي وجد فيها هذا الشخص هو الإمام هو الركعة الأولى، هي الركعة الأولى. فإذا قلنا بأنه يصلي صلاة المنفرد فإنه يلغي هذه القراءة ويبدأ قراءته هو، يلغي ما قرأه الإمام ويبدأ صلاته بقراءة الفاتحة بعدما أنه دخل في الصلاة بالتكبير، ويتم صلاته على هيئة صلاة من؟ المنفرد، فيلغي الاستخلاف، لأن هذا الاستخلاف غير شرعي لعدم وجود محله. وكل أمر لا يوجد محله في الدين فلا يجري فيه تجري فيه الأحكام الشرعية. وهذا تقرر مرارا وتكرارا أنه إذا فقد المحل يفقد الحكم. الاستخلاف محله الجماعة، وإذا فقدت الجماعة فقد ماذا؟ الاستخلاف، لأن فعل المكلف لا يحدث الأحكام، سواء كان فعلا أو قولا لا يحدث الأحكام إلا بوجود المحل. فلا يمكن للشخص أن يطلق امرأة ليست له، ولا يمكن له أن يهب مالا لا يملكه، لأنه لا يوجد محل الهبة ولا محل الطلاق، وكذلك الاستخلاف لا يكون هنا لأن المحل مفقود هو الجماعة، ولذلك حكم عليهم بوجوب الانفراد ويلغي في على الإمام لأن فعله أصل مرغن، وإذا ألغي شرعا فكأنه ألغي وجودا حسا. الثاني من قال بأن له الاستخلاف، وهذا رقب من قد يدخل، هذا باعتبار التوقع جعل الجماعة هنا متوقعة، فجعل المتوقع ماذا؟ كالواقع، جعل المتوقع كالواقع، يتوقع أن يدخل الناس فيجدونه يصلي فيأتمون به، فنزلت الجماعة المتوقعة منزلة ماذا؟ الجماعة الواقعة. هذا وجه هذه المسألة. من قال بالاستخلاف يقول إن الجماعة متوقعة والمتوقع ينزل منزلة الواقع، لنا أن هذه القاعدة فيها بحوث وتفصيلات ومستندات مختلفة. على كل حال إذا استخلفه يصير إماما، ولكن على مذهبي من يقول إن الجماعة ماذا؟ متوقع، يمكن يدخل واحد، يمكن يدخل جوج، والقوتين يصلي، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن في المسجد، هذا إمام المسجد، فرضنا هذه المسألة في إمام المسجد، فإذا ما اعتبرنا المتوقع كالواقع فإن الجماعة موجودة بالفرض والتقدير وليس بالواقع. هكذا. وإذا كان هذا إماما، وإذا كان مستخلفا ووجد الإمام قد قرأ الفاتحة ثم استخلفه، ماذا يفعل؟ يعيد الفاتحة، كذلك؟ لا، خطأ. إذا كان مستخلفا يقرأ ما بعد الفاتحة، يقرأ ماذا بعد الفاتحة؟ السورة، ويبني على قراءة الإمام. إذا كان يصلي منفردا، أي أنه يصلي منفردا، فإنه يلغي قراءة الإمام ويبدأ بقراءة ماذا؟ الفاتحة. وإذا قلنا بأنه مستخلف ماذا يفعل؟ يبني على قراءة الإمام، فإذا قرأ الإمام الفاتحة فإنه يقرأ السورة فقط ولا يعيد الفاتحة. أما من صلى منفردا فهذا حكمه أنه يصلي كأنه ليس في الجماعة. هذه هي وجه هذه المسألة. ما وجه من قال بأنه يبدأ الصلاة؟ ما وجه هذا؟ يعني التوجيه هذا عرفناه، توجيه هذا أنه يقول بأن الاستخلاف لا يوجد محله والجماعة، وبذلك ينزل استخلاف الإمام منزلة العدم فيحكم الرجل بأنه لم يستخلف، وبذلك يعد نفسه ماذا؟ منفردا، لأنه منفرد شرعا فعد نفسه منفردا حقيقة تبعا للشرع، كذلك. ومن قال بأنه مستخلف ماذا اعتبر؟ ينزل المتوقع منزلة. ما وجه من قال بأنه يبدأ ويقطع؟ يقطع ويبدأ الصلاة، ما وجهه؟ نريد تحليلا فقهيا في هذا الموضوع، كيف نقول إذا أردنا أن نحلل هذا الأمر حتى نستخرج منه الحكم ويظهر لنا؟ كيف نقوله؟ نقول أنه باقتداء الإمام ارتبط الصلاة، كان صلاته تابعة لصلاة الإمام، ولكن ما كان بس الإمام حصل له العذر، انقطعت الجماعة ارتفعت الجماعة، هذا هو السبب، أن الجماعة التي هي شرط في المأمومية مرتفعة هنا لم تتحقق، فلذلك لما رأى بأن ما كان أسست عليه الصلاة وهو الاقتداء بالإمام ذهبت هذه الحقيقة، قال هذا الشخص أن يجب أن يسلم ويعيد صلاته. فعرفنا أن توجيه الفرع الأول هو أنه يبدأ الصلاة من أولها، لأن ما كان بنيت عليه الصلاة وهو الجماعة قد زال بزوال الإمام. ومن قال يصلي منفردا فذلك لأن من شرط الاستخلاف مدى الجماعة، ولما فقدت الجماعة وجعل هذا المنفرد مستخلفا عد كأنه غير مستخلفين، فنزل هذا منزلة العدم. والمستخلف تقدم توجيه هذه الفروع الثلاثة، وبهذا يظهر أن لكل من هذه الأقوال الثلاثة مستندا في الشرع. ومن أراد أن يمدد القول ويستدعي القواعد في مثل هذا الموضوع فله ذلك. يمكن مثلا يستدعي هنا ما قيل هل المتوقع كالواقع، هذه قاعدة أصولية قاعدة فقهية، يمكن لك أن تذهب إليها في كتب القواعد. هل المتوقع كالواقع، هذه القاعدة التي يمكن لك أن ترجع إليها إذا أردت أن تنظر في هذا التوجيه. هنا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هنا أنه أنما أن ما هو معدوم شرعا ينزل حتى وكذلك هذا معدوم شرعا فينزل منزلة المعدوم حسا فكأنه من مسلم الإيمان. هذه توجيه هذه المسألة وترجع للقواعد الفقهية، فهذا هو مدخل لهذا الكلام. نعم ثم قال ها ابن ابي فعل ابن هذاك الشيء هو في النقل في الركعه الاولى، لا في الركعه الاولى هذا في الثانيه ها اذا لم يدرك معه الاولى على هذا الحسب على هذا المذهب لا فرق بينهم، الفرق الحكم واحد ها ها آه. يبدأها من أولها كسيأتي ذلك، يبدأها من أولها يبدأها من أولها يبدأها من أولها أحسن. نعم وذكروا السنة لا يكتب الصلاة. نعم نعم لا أصل أنه إذا قرأ شيئا من الفاتحة يعيده، وإذا قرأ شيئا من السورة أنه يقرأ طرفا منها، وسيأتي الكلام على ذلك تنصل هذا الشيء. ها؟ لا لا ليس من شروط الاستخلاف من ذكر أحد، لم يقل به أحد. جزءان من من من الصلاة قبل الركوع هذا يشترطه المالك ماشي الركعة، لا ليس من شروط الاستخلاف من ذكر الركعة، لم يقل بهذا أحد. من شرطه أن يدرك جزءان من الصلاة قبل الركوع أو يدرك معه الركوع، هذا هو معروف المذهب. نعم زيد لا يصرف على حكم المأمومية إذا أدرك جزءا من الصلاة لأن تلك الركعة تحسب له فرضا. ذبل الذي يتقى في باب الاستخلاف صورة المتنفل بالمفترض، هذه مسألة ستأتي هذه المسائل ستبحث بعض المسائل إليها، ما المسائل بقى القول كاملة لا فروع ستأتي. نعم على قول على قول أصغر إذا كانت الجماعة واستخلف الإمام هل هو ينفرد أحد؟ سيأتي الكلام سيأتي الكلام على ذلك، هذه فروع كلها سيأتي الكلام عليها بالتفصيل. زيد نعم وعلى الثالث يصلي الركعة الثانية ويبني فيها على قراءة الإمام ويجلس بعدها ثم يقضي الركعة الأولى. نعم هكذا يقضي الركعة الأولى هل هي بالفاتحة أو يقضيها بالفاتحة والسورة سيأتي الكلام على ذلك. استخلاف النائب فاعل مذهب يعني الركعة إذا قضى الركعة الأولى لابد فيها من الفاتحة، وإذا كانت هذه الركعة الأولى لابد فيها من الفاتحة، هذا ما هو المشكلة في الصبح إنما يكون ذلك في غير الصبح وسيأتي الكلام على ذلك. نعم زين الجلوس لا بد منه لأنها ثانية الإمام، لأنه المستخلف هذا لو هذا إمام دبا فكان مأموم دبا إمام لا بد أن يكون مثل الإمام في كل شيء. نعم ثم قال استخلاف النائب فاعل ندب أي ندب له الاستخلاف وإن واجب عليه قط وإن حصل سببه بركوع أو سجود ويرفع رأسه بلا تسميع من الركوع وبلا تكبير من السجود لئلا يقتدوا به وإنما يرفع به الخليفة فيدب كذلك ليرفع به. نعم إذن قلنا بأن هذا الإمام يندب له الاستخلاف. يرد في هذا المقام سؤالا هل يستخلف وإن كان الذي نزل عليه من العذر مما يرفع حقيقة الصلاة عنه أي مما يقطع الصلاة مثلا حدث له رعاف شديد لطخ ثوبه فنجسه فلا بد أن يخرج من الصلاة بذلك، أو له سبق حدث سبقه الحدث وهو في الصلاة حس بشيء خرج منه وتحقق من ثبوته فهذا يقطع الصلاة. هل يندب له الاستخلاف؟ نعم يندب له الاستخلاف ولو مع هذا الأمر. في هذا يورد بعض الناس إشكالا فيقول إذا كان هذا الشخص الآن قد حس بخروج هذا الشيء منه وقد يكون هذا الشيء خرج منه من أول الصلاة، فلفش كانه صلى تلك الركعة الأولى بالنجاسة، يلا حس وتأكد من هذا الشيء بعد ذلك. هنا يجلبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستدل به بعضهم، وهو أنه كبر كما في بعض الروايات كبر في بعض الروايات وكان على غير وضوء وكان على غير وضوء وذهب وصلى على رواية من قال بأنه كبر. احنا نقول الفقه من جهة كبر كذلك، لا سيدنا نقول من جهة كبر دخل في الصلاة إيه كبر لا كبر في رواية كبر، فكبرنا معه في الحديث أن النبي كبر وكبر الصحابة ثم تذكر أنه ليس على وضوء فخرج واغتسل ودخل الصلاة وكبر. قال بعضهم لم يكبر الصحابة ولم يامرهم بإعادة التكبير، والتكبير ركن من أركان الصلاة، فدل ذلك كما مذهب الشافعية ومن وافقهم أن من نسي الحدث وصلى به صح صلاة المأمومين. كذلك هذا مذهبكم من ضعيف إذا قلت ليس مذهبنا سأقول مذهب قوي. إذن فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو جنوب ودخل وكبر وأتى بركن في الصلاة كما قالوا، وهذا الحديث كلها فيه خلاف، ثم خرج واغتسل ورجع وكبر ولم يكبر، فإذا كنا نبطل صلاة من صلى بإمام نسي ما يعتبر شرطا في الصلاة فإن سيقول مكبر. أخذ من هنا أن هؤلاء صحت صلاتهم بناء على هذا الحديث، بناء على هذا الحديث من يستدل به في هذا الموضوع في هذا المكان، فهذا هو وجه حجية هذا الاستناد. إذا سبق الحدث الإمام يجب عليه أن يسرع بالخروج، وإذا تذكر يجب عليه أن يسرع بالخروج، وإلا بطلت الصلاة عليه وعليه لأنه تعمد الصلاة بغير وضوء، خرج من صفة النسيان إلى صفة العمد، هذا يبطل الصلاة. ترى هو تذكر أن هذا السروال الذي لبسه نجس، قال وهذا السروال نجس ولكن حشو من خرج نقول إيش غادي ندير دابا وبقى يفكر بطلت صلاته وصلاتهم، لأنه ظرف زماني في الصلاة تعمد فيه التلبس بالنجاسة أو التلبس بغير وضوء بطلت صلاته. لكن إذا تذكر وبمجرد أن تذكر استخلف وخرج أو خرج ولم يستخلف صحت صلاته، صح ما صلوا به من الصلاة السابقة بناء على هذا الحديث الذي هو عمدة في الباب. إذا تذكر الإمام هذا الذي به ولو كان هذا سيقطع الصلاة فله الحق في الاستخلاف، ولو كان هذا الذي نزل به واقعا في سجوده أو ركوعه ولم عندوش الحق يرجع الحقيقة إلا للضرورة، إذا كان مثلا بمقدار ما يستخلف فيه الرجل شو اللي عنده، إذا كان راكعا ثم تذكر أنه نجس يجبد شو هذا من لور تجبده وهو راكع الآخر والآخر راكع ثم يذهب يرفع رأسه ويذهب، هذا واحد لا بد من ذلك، والآخر يبني على الأقوال ويقضي الأفعال لأن الأفعال الفعل هذا لا بد أن يلغيه. إذن فإذا تذكره في السجود جذبه وهو في السجود على القدر المستطاع. ولو رفع للضرورة أو للجذب لا يضر ذلك، لأنه الآن خرج من الصلاة، وخرج من الصلاة الآن، ويجذب الساجد أو يجذب الراكع إلى الإمامة. ماذا يفعل الراكع؟ سيرفع بارتفاع الإمام ثم يعيد الركوع، لا بد أن يعيد الركوع، لأن ذلك الركوع ليس الذي أتى به الإمام ليس من الصلاة، الجزء الأول منه وهو الانحناء من الصلاة، والجزء الثاني منه وهو الرفع ليس من الصلاة، هو فعل خارج الصلاة، فعل جسم لا علاقة له بالصلاة، ولذلك يعتبرون هذا السجود ملغا فلا بد أن يعيده. مفهوم؟ إذا لو كان الإمام ما يقولش الإمام أنا في السجود حتى نرجع ونسميته، أنت في السجود أخرج وأنت في السجود، أنت في الركوع أخرج وأنت في الركوع، ولا يضر ذلك، واستخلف في حال السجود واستخلف في حال الركوع، ثم لكل جزئية حينئذ فقهها الذي ينزل عليها ويبين به حكمها. جيد. إذا كان هذا في الصلاة، إذا كان هذا الإمام مثلا في الصلاة، إذا كان هذا في الركوع، يجدو في الركوع، ماذا سيفعل المستخلف؟ ماذا سيفعل؟ يدب، ما هو راكع، ما هو راكع، ثم يرفع بهم المأمومين، يرفع بهم، وعليهم أن ينتظروه. وتقول هذه هيئة في الصلاة قلتم بأنها ممنوعة، سيأتي الكلام على ذلك. يجب وهو في الركوع حتى يصل إلى الركوع ثم يرفع بهم، فيرفعون ثم يعيد الركوع، لأن الركوع الأول فعل اقتداء بالإمام الأول وهو ليس من الصلاة، فلذلك يجب إلغاؤه، ويأتي هو بركوعه هو التام، وعلى المأمومين أن يتبعوه في ذلك الركوع إلى آخر الصلاة. وهكذا الأمر في السجود، فإنه لو جذبه وهو في السجود فإنه ماذا يفعل؟ يدب هل بوتقراء، هل هذا سميت بوتقراء السلحفاء، بدأ السلحفاء حتى يصل إلى مكان السجود. ولكن في هذا الأمر تفصيل سيأتي الكلام عليه، هل هذا مطلق أو مقيد سيأتي الكلام عليه. إذا جذبه في الركوع تحرك وهو راكع، وإن جذبه في السجود تحرك وهو ساجد، وإذا وصل إلى مكان الذي سيأم فيه، مكان الذي فيه الإمام، يرفع رأسه من السجود ويعيد ذلك السجود أيضا، لأن السجود الأول الذي فعل مع الإمام ألغي اعتباره لأنه لم يفعل عبادة، لأن بعضه للعبادة وبعضه لخروج من الصلاة، فألغي باعتبار أنه ليس سجودا شرعيا تاما، وبين سجود الإمام وسجود المأموم اشتراك، فلذلك لما ألغي سجود الإمام بذلك الذي وقع له ألغي سجود المأموم، فوجب أن يعيد هذا السجود الذي هو من الصلاة حقيقة. كذلك جيد. وعلى المأمومين أن ينتظروا حتى يرفع الخليفة مستخلف حتى يرفع رأسه، ولا يجوز لهم أن يرفعوا مع الإمام، هذا هو الأصل، مع الإمام الأول لا يجوز لهم أن يرفعوا معه لا في الركوع ولا في السجود، وعليهم الانتظار. لكن ما زالوا لم يفعلوا، ما حكمه إذا اتبعوا الإمام الأول؟ ماذا عليهم؟ تبطل عليهم في صورة المعرفة، ولا تبطل عليهم في صورة الجهل والنسيان، هذا هو التحقيق. ولكن صاحب المختصر قال ولو رفعوا برفعه صلاتهم صحيحة، وهذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر. وهذه الفرع وفروع أخرى تقدم تصحيحها راجعها العلماء المتأخرون عن صاحب المختصر، وممن راجعها وكتب فيها وانتقد هذا الذي في المختصر وأتى بالمشهور أو بالقوي صاحب المجموع المسمى بالأمير، يسمى مجموع الأمير. وهذا كتاب مختصر عليه حاشية يسمى ضوء الشموع، وكان هذا الكتاب مرشحا ليحل محل المختصر، إلا أنه ليست عليه شروح ولم يدرسه الفقهاء حتى ينتشر، لأن التدريس هو الذي ينشر الكتاب ولكنه لم يدرس. وجميع هذه الفروع التي نقف عليها هنا أغلبها، مش كلها، أغلبها هذه الفروع التي تنتقد وردت في كتاب مجموع الأمير ومطبوع، وكان قد تقررت دراسته قبل الاستعمار. وأول من درسه هنا في سوس الجشتميون، واعتنوا به اعتناء خاصا ولا ينفكون عن مدحه والثناء عليه في مجالسهم، وأنشدوا فيه أشعارا. وكان الشيخ حاج أحمد الجشتمي رحمه الله قد سرق له أو ضاع له، صحيح أنه سرق، فكان يندبه ويرتي نفسه طيل هذا الزمان ويطلب أن يبحث عنه في كل مكان، وكان فقدانه له كفقدان شيء عزيز عليه جدا، يظهر عليه الولوع والحزن الشديد على أنه فقد هذا الكتاب، وكان يثني عليه كثيرا. وإذا فقد قومه تقويم الدارس الباحث العارف بأحوال الفروع، كان قيل بأنه سيضع عليه شرحا ولكنه لم يضع له، أخبار معروفة وذلك الشعر موجود الذي يذكر في هذا الكتاب ويثني عليه وقد سبق ذكر ذلك. خلاصة الكلام أن هذا الفرع هنا ضعيف، وهو أنهم إن رفعوا برفعه جهلا ونسيانا نعم صحت صلاتهم، وإن رفعوا عمدا بعد علمهم بأن الإمام انتقد وضوءه أو فسدت صلاته أو ذهبت عنه الإمامة فإن الصلاة باطلة على الصحيح، وهكذا قرر في كتب المتأخرين. الحركة العلمية في الفقه ظهرت في أمرين: صحيح ما في المختصر من الفروع التي هي ضعيفة قد تولاها الأمير جماعة، وزيادة بعض الفروع التي لم يذكرها صاحب المختصر. وكان الجشتمي قد أتى بمنظومة فقهية جميلة جمع فيها هذه المسائل التي لم تذكر في نص المختصر ولا في الشرح، وكتاب جميل جدا ومنظومة جميلة في 1800 بيت على ما أظن، قيل 3000 بيت ما بقيش عقل، فيها بعض الأعراف السوسية التي ذكرها، وذكر فيها 13 عرفا من أعراف سوس، والبعض كيسميها العمل السوسي، وهي في الحقيقة ليس عمل سوسي ولا عمل مكناسي ولا عمل دكالي ولا عبدي ولا شيشوي ولا. وفيها 13 مسألة ديال العرف، ما بعد كيقول هذا العمل السوسي، اش من عمل السوسي؟ لأن لك لما كان لأهل سوس العمل الفاسي فلأهل سوسين العمل السوسي، وقال لك هذه المنظومة فيها بعض المسائل التي أشار إليها فقط، لأنه كان يصحح لأهل ما يسمى بالقوانين ديك الساعة، ديك الشيء ديال ألواح الحصون كانت تصحح عليه كما قلت، وذكرت في ذلك قصص وأخبار كثيرة. خلاصة الكلام أن مجموع الأمير لا بد لطالب الفقه المالكي من الاطلاع عليه والنظر في الفروع التي وردت فيه تسميما للفائدة ورجوعا وطلبا لهذه الغاية، وهو ما صحح من الفروع فيه وهي في المختصر على خلاف المشهور أو الصحيح. ولا تبطل صلاته إن رفعوا برفعه أي برفع الأول قبل الاستخلاف أو المستخلف للفتح، وظاهره ولو علموا بحدثه حال رفعهم معه، ثم لا بد من العود مع الخليفة ولو أخذوا فضعوا مع الأول قبل العذر، فإن لم يعودوا لم تبطل إن أخذوا فضعوا مع الأول قبل العذر. وأما الخليفة فلا بد من ركوعه بعد الاستخلاف وإن أخذ فرضه مع الأول، وإلا بطلت عليه لأن ركوعه الأول صار غير معتد به حيث قام مقام إمامه. نعم في الدسوق تفصيل في هذه المساجد الرفع فيها يقول قوله ولا تبطلوا إن رفعوا برفعه قبله أي على الأصح ومقابله وهو البطلان مخرج لبشير على أن الحركة للركن مقصورة إذا أدنان. نعم وهذا هو الذي قيل بأنه بعضهم رجحه. قوله إن رفعوا برفعه أي وكذا إن خفضوا بخفضه قبله وأشار الشارع بقبله قبله أي قبل الاستخلاف إلى آخره إلى أن ضمير قبله يحتمل رجوعه للاستخلاف بأن حدث العذر في الركوع ولم يستخلف ورفع ويحتمل رجوعه للمستخلف بالفتح بأن كان العذر حصل في حالة الركوع واستخلف في هذه الحالة ثم رفع بعدها. نعم إذن حتى يكون الكلام مرتبطا إذا استخلف الشخص في الركوع فالصورة ما تقدم ذكره وعلى المأمومين أن ينتظروا حركة الخليفة فإن تبعوا الإمام الأول فإن فعلوا حركة قبل الإمام الثاني وتبعوا الإمام الأول فإن ذلك فيه هذا الذي سمعتم من الخلاف فبعضهم يقول بأن صلاتهم صحيحة مطلقا سواء كان ذلك عمدا أو جهلا أو نسيانا والذي عليه الشارح ومقابله ما ذكره ابن بشير مخرجا له على قاعدة أن الحركة للركن معنى مخرجا له بانيا له على هذه القاعدة فإن صلاتهم في حالة العمد باطلة هكذا وعليهم على هؤلاء أن يعيد الركوع مع الخليفة الثاني ولا بد أن يعيد الخليفة الثاني هذا الركوع فإن لم يفعل على الصحيح باطلت صلاتهم جميعا هكذا الله. قوله وظاهره ولو علموا بحدثه تابع في ذلك عبد الباقي وهو غير صحيح بل إذا علموا بحدثه ورفعوا معه عبد بطلت صلاتهم كما يقتضيه كلام عبد الحق وابن بشير وابن شاس وابن عربة والتوضيع والحاصل أن محل الخلاف حيث رفعوا برفعه جهلا أو غلطا فإن اقتدوا به عمدا مع علم حدثه فالبطلان بلا خلاف منظر المنان. نعم هذا هو الصحيح وعليه فإنهم من رفعوا برفعه بعد علمهم بطل الصلاة. إذن فإذا تقول هذه المسائل إذا استخلف الإمام وهو راكع استخلف المأموم استخلف الإمام وهو راكع تنبني على ذلك أحكام الأول أن المستخلف يجب إلى مكان الإمام أن يمشي سواء كان في حال الركوع أو سجود أو ساجد. الأمر الثاني أن على المأمومين أن ينتظروا عمل المستخلف ولا يرفعوا ولا ينحنوا بالإمام الأول مع الإمام الأول هذا هو الذي يعني من ينتظر عمل المستخلف ولا يرفع من الركوع ولا ينحن للسجود ولا يرفع من السجود مع الإمام الأول هذا هو الأصل فإن فعلوا ينظر في حالهم فإن رفعوا مع الإمام فإن رفعوا معه ينظر في حاله فإن كان جهلا أو نسيانا فلا يرفع وإن علموا بحدثه جهلا أو نسيانا بحدثه بحدثه جهلا بحدثه أو نسيانا بحدثه أو وإن علموا به بطلت صلاته. هنا صحت وهنا بطلت. هذا هو تحقيق المسألة. أما من ناحية العمل فإن المأموم فإن الخليفة بعد استخلافه ماذا يفعل في حالة الركوع؟ ماذا سيفعل؟ سيرجع فيرفع معه من يرفع معه، ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يقعد مرة ثانية، لا بد من ذلك. فإن لم يفعل ماذا عليه؟ ها؟ بطلت صلاته. إذن الإمام التالي يعيد الركوع ولو حصل مع الإمام فرضه، كان مع الإمام الأول واطمأن معه في الركوع وآت معه بالركوع، ولكن لما استخلف وجب عليه أن يلغي ماذا؟ أن يلغي ماذا؟ ذلك الركوع الذي فعله مع الإمام. أما المأمومون إذا لم يركعوا ماذا عليهم؟ مثلا ركعوا مع الإمام الأول ورفعوا عندما رفع الخليفة، وركع الإمام الثاني مرة ثانية، ماذا عليهم؟ هل إذا لم يركعوا معه بطلت صلاتهم أم أن الأمر فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ولو حصل وإن لم يفعل بطلت صلاته، لم يفعل بطلت صلاته. هذا في الإمام. المأموم إن عادوا معه فهو حسن، وإن لم يعيدوا معه ينظر في حالهم، ينظر في حالهم. فإن كانوا حصلوا مع الإمام الأول فرضهم ورفعوا برفع الإمام الثاني صحت ماذا؟ صلاتهم. وإن لم يدركوا مع الإمام الأول فرضهم ولم يركعوا مع الثاني حين ركع بطلت ماذا؟ صلاتهم. واضح الأمر؟ هذه هي مبحث هذه المسألة باختصار. وما قال قوله لم تكن إن أخذوا فرضه أي بأن ركعوا واطمأنوا قبل حصول المال، وما ذكره من عدم البطلان هو قول ابن رشد، ونقل النخعي عن ابن مواز البطلان. وأما لو كانوا لم يأخذوا فرضهم مع الإمام قبل العذر فالبطلان قولا واحدا إن كان تركهم العبد عمدا، وإن كان الترك لعذر وفاد التدارك بطلت تلك الرفعة. هذا هو تفصيل المسألة وما فيها من الخلاف. نعم. الصلاة، الصلاة هي التي تبطل، بطلت صلاتهم كذلك. ها ها ها ما زال ما وصلنا لهذا. دابا هاد الناس الآن الذين قيل بأنه بطلت صلاتهم، واش بطلت الركعة ولا بطلت الصلاة؟ الصلاة هي التي تبطل، كلها تبطل. هكذا إذا كان الإمام قد استخلف شخصا في حالة الركوع أو السجود والمأمومون وراءه، فتقدم المستخلف وتولى محل الإمام، كان على المأمومين يتبعوه، لكن الذي وقع أنهم لم يتبعوه، فعندما ركع هو وأتى بما وجب عليه ليصحح صلاته لم يفعل الذين وراءه ما فعل، لأنهم قالوا احنا الركوع أتينا به مع الإمام الأول وقد صلينا معه قبل أن يحصل له ماذا؟ العذر، يحصل له المانع من الصلاة. فإن كان ذلك الذي فعلوه هؤلاء، فإن كان هذا الذي فعلوه، فإن كان هذا الترك بعد أخذهم مع الإمام الأول فرضهم فصلتهم صحيحة، وإن فعلوا ذلك ولم يكونوا قد أخذوا مع إمامهم الأول فرضهم قبل وجود المانع صلتهم باطلة كذلك. هكذا. ونقل عن ابن المواز أنها باطلة على كل حال، ما داموا لم يتبعوا هذا الإمام فصلتهم باطلة. هذا هو محل هذه المسألة، هذا هو القول فيها. نعم. إيه هذه الصورة أخرى، هذه الصورة أخرى. نعم إذا كان مع نسيان وفاتهم التدارك، نعم هذه تبطل الركعة. نعم إذا فهم كالمزاحم حينئذ، هذه صورة أخرى. ثم قال إذا كانوا يجهلون صلاتهم صحيحة، وعليهم حينئذ أن يكونوا مثل المزاحم فيعيدون الركعة بعد تمام الصلاة. نعم بطلت صلاته، بطلت صلاته. نعم الحكم واحد، ما يمكنش يتي بالركوع. اشنو دار؟ طلع الرسول لم نزل، ايوا ما اتى بالركوع، اتى بالانحناء فقط. اما الركوع ما هو؟ هو مركب، انحناء ورفع، هو جاب واحد جزء هو الانحناء، وتذكر في حال الانحناء، نتذكر في وسط الركوع وليس في الركوع. فإذا تذكره بعدما رفع، نعم ففي الركوع حصل وعليه من يستقبل السجود. أما وقد تذكره في وسط الركوع قبل أن يرفع، فهذا يسمى أنه تذكره قبل تمام الركوع، أن الركوع مركب من انحناء ورجوع كما هو معروف. أيه. وندب لهم الاستخلاف إن لم يستخلف الإمام ولو أشار إليهم بالانتظار حتى يرجع لهم، خلافا لقول ابن نافع إن أشار لهم بذلك فحق عليهم أن لا يقدموا غيره حتى يرجع فيتم به. إذا كان الإمام قد حدث له العذر فأشار إليهم أن أمكتوا مكانكم ثم رجع هو فأزال المانع بأن غسل مثلا محل النجاسة، هل ينتظرونه أو يقدمون من يصلي بهم؟ المذهب المالكي أنهم لا ينتظرونه، وإنما يقدمون من يصلي بهم، قدمونه بأن يشيروا إليه بالتقدم، كان يأتي شخصان في الأمام ويدفعون ثالثهم إلى الأمام ليصلي بهم ولا ينتظرونه. هذا هو المذهب وهذا هو الراجح. وذكر ابن نافع من المالكية وفاقا لبعض المذاهب الفقهية الأخرى أن عليهم الانتظار، والمعول عليه في هذا الفرع ما تقدم ذكره وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يصلي صلاة الصبح كما ورد في بعض الروايات، فلما جاء إلى الصلاة تذكر ما تذكر بعدما كبر، وهو لأن حديث عدم التكبير ليس حجة ابن نافع، وإنما حجة ابن نافع أنه كبر ثم دخل في الصلاة وأشار إليهم بالانتظار فانتظروا. يؤخذ من هذا الحديث شرعية هذا الذي ذكره ابن نافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر وتذكر أنه ليس على وضوء فأمر القوم أن ينتظروا، أشار إليهم فمكثوا مكانهم ينتظرون ثم خرج إليهم ورأسه ينطف ماء، اقتروا منه الماء، فقال إني صليت بكم وأنا جنوب نسيت، وصليت بكم وأنا جنوب. إذا كان هذا الحديث ثابتا متقررا وهو حجة في الباب، فما ذكره ابن نافع صحيح، وهو أن للإمام أن يأمر بالانتظار وعلى المأمومين أن ينتظروا، إلا أن هذا الحديث كما سبق ذكر ذلك روي بلفظين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فتذكر، وفي بعضهم أنه لم يكبر، وفي بعض الروايات أنه لم يكبر تصريحا. ها؟ وكذلك مسلم نعم قال بأنه خرج ولم يكبر صريحا، لم يكبر، ثم دخل واغتسل. إذا كان لم يكبر فلا حجة في هذا الحديث، لأنه لم يدخل في الصلاة. ومحل القول ومحل البحث هو إمام دخل في الصلاة فحدث له حادث فأمر المأمومين أن ينتظروه، وهذا الحديث ليس فيه أنه دخل في الصلاة، وإنما جاء ثم تذكر ثم رجع. المالكية يرون أن حديث أن النبي اسم خرج ولم يكبر هو الصحيح، وتمسكوا به، لأن احتسنت هذه الأحاديث التي فيه التكبير أغلبها من المراسيل، أغلب الروايات مراسيل، حقيقة فيها مراسيل قوية، إلا أن الحديث الصريح المرفوع هو هذا أنه لم يكبر، وإنما أتى فأراد أن يدخل في الصلاة وتذكر ثم رجع. وعليه فالمالكية قد أخذوا بهذا الحديث، قالوا لا ينتظر، لأنه لا يوجد دليل شرعي يحقق له هذا، وهذا الحديث الذي استدل به ابن نافع ومن وافقه ليس حجة، لأن ليس فيه التكبير عندهم، فلذلك لم يتمسكوا به ولم يعتدوا به، وقدحوا فيه بأنه ليس دليلا تاما في هذه المسألة، فحكموا بأنهم يقدمون من يصلي بهم إذا ذهب الإمام ولو أمرهم بالانتظار. والعمدة على هذا الحديث. والشافعية كما سبق أنهم يرون أنه حديثين مختلفين وليس حديثا واحدا، أنه تكرر، وهذا ما ذكره الإمام النووي أظن أيضا، ذكر أن لأن الإمام النووي بطريقته في الجمع هو ذكر تعدد القصة، بطريقته في الجمع، وكان يكثر منها كثير في الجمع بين الأدلة، ومعروف بهذه الطريقة في شرحه لمسلم وفي كتبه في الفقه، أنه إذا جاء حديثان وتعارضا عنده فإنه يجمع بينهما بإدعاء، لا أقول بإدعاء ولكن هذا اللفظ الذي جاء الآن، أن هذا الأمر متكرر، ولذلك لا تعارض في النصين، هذه قصة وهذه قصة، هذه حادثة وهذه حادثة، فلا يمكن أن يكون بينهما التعارض لعدم وحدته الفعل. إذن في المالكية كما رأيتم لا يأخذون بهذا الحديث، ويقول ليس له الانتظار، لأن حديث التكبير عندهم لا يعتبرونه حجة، ويعتبرون عدم التكبير هو الحجة، ويعتمدون على هذا في هذا الموضوع. وذهب ابن نافع من المالكية إلى موافقة الشافعية ومن وافقه، هذا هو المسألة. نجيب لهم الاستخلاف، وإذا استخلفوا شخصا فكأنه استخلفه الإمام، فما كان يفعل ما يفعله خليفة الإمام إذا استخلفه الإمام هو ما يفعله إذا استخلفته الجماعة، فيبني على قراءة الإمام على ويلغي الأفعال التي وقع فيها الخروج كالسجود والركوع في السورة السابقة وهكذا. هذا هو حكم هذه المسألة. ثم قال قوله وندب لهم الاستخلاف، أي ولهم أن يصلوا أفدادا، وليس مقابله أن لهم الانتظار حتى يرجع إليهم، لأن صلاتهم تبطل حينئذ كما هو مبنى اعتراض ابن غازي، ومحل استخلافهم إن لم يفعلوا لأنفسهم فعلا بعد حصول مانع الأول، فإن فعلوا لأنفسهم فعلا بعده ثم استخلفوا بطلت، كما حكى الخطاب تخريج بعضهم له على امتناع الاتباع بعد القطع من نحوه. نعم، إذا كان هؤلاء أرادوا أن يستخلفوا يحق لهم أن يستخلفوا، ويحق لهم أن يصلوا أفدادا، وصورة ذلك الإمام حدث له الحادث قاع فيما يجب عليه ترك الإمامة فخرج ولم يستخلف، لهؤلاء أن يصلوا أفدادا، ولهم أن يستخلفوا من يصلي بهم، ولبعضهم أن يستخلف ولبعضهم أن يصلي أفدادا. المهم المسألة فيها ساعة، بعدما يخرج الإمام الأول يحال الأمر عليهم بالاختيار، شاء صلى أفدادا وإن شاء اتخذوا لهم إماما يصلي بهم، واتخذوا الإمام أولى. لكن متى يجوز لهم هذا الأمر؟ يجوز لهم ما لم يفعلوا عملا يدل على انفرادهم. فإذا مثلا خرج الإمام ثم إنهم اشتغلوا بصلاتهم، الإمام شاء فبدأوا يركعون، فركع بعضهم وبعضهم كذا، الذين فعلوا فعلا بعد خروج الإمام لا يجوز لهم الاستخلاف بعد ذلك، لأنهم خرجوا من الصلاة بهذا الذي فعلوا وصاروا أفدادا، خرجوا من الجماعة بهذا الذي فعلوا وصاروا أفدادا، وإحداثهم للاستخلاف في هذه الحالة يبطل لهم الصلاة، لأن هذه هيئة غير مشروعة في الدين، ويؤدي ذلك إلى أن تظهر هيئة للصلاة غير معروفة في الإسلام، فحكم عليهم بالمطلق. ولك أن تبحث عن مناطات أخرى في مثل هذه الفروع، كالشغل في غير محله والفعل في غير محله والاستخلاف الذي يؤدي إلى تغيير هيئة الصلاة إلى غير ذلك من الأشياء التي قد ترد في الموضوع، وتصلح أن تكون مناطا لهذا الحكم، ستكون مناطا لهذا الحكم. إذا خلاصة الكلام أن للجماعة أن يستخلفوا بشرط أن لا يعملوا عملا يخصهم، فإن عملوا عملا يختص بهم بأن بدأوا يركعون وبدأوا يقرؤون وبدأوا يسجدون فإنهم لا يحق لهم بعد ذلك أن كانوا يركعون. ممكن لهم مثلا يركعوا ويسجدوا ثم يقولوا أقدموا شيء واحد، كمل بينا، أنتم صافي اشتغلتوا انفردتم عن المجموعة، فلا يمكن لكم أن تستخلفوا بعد ذلك، لأن هذا يحتاج إلى دليل شرعي، وما لم يريد فالأصل في ذلك المنع، بناء على أن نص العبادة في الهيئات والصور والأفعال وكذا توقيفية، فلا يمكن أن يجوز هذا. هذا محل هذه المسألة. أي فعل يدل على الانفصال، في سنة ولا فرض ولا، كل فعل يدل على أنهم على الانفصال والانفراد، فهذا كاف في تحقيق هذا المانع. ها؟ لا هما جبر الجماعة، كيف يقطعون صلاتهم؟ لماذا يقطعون صلاتهم؟ وجدوا أن يتخذوا لهم إماما، فهذا هو المطلوب، لأنهم جماعة، والجماعة استصحبوا فيها طلب الجمع، وهذا الأصل في الأصل أن جماعة مطلوبة، ويستصحب ذلك الحكم ولا يرتفع لأنهم في الصلاة، فإن لم يفعلوا فهذا لهم حقهم شيء عليه. ها؟ هو لم ترتفع الجماعة، الجماعة تحققت في حقهم، كيف ارتفعت؟ لم ترتفع، فصلوا مع الإمام ركعة كاملة، فصلوا فلهم فضل الجماعة، صلوا معه صلاة الجماعة، لا تبطل عليهم، لا تبطل عليهم، لأن الحقيقة التي في صلاة من صلى فرد وحده فليست هذه الصلاة، حتى ذلك الصلاة الفردية راه ماشي في حالة العجز، أما في حالة العجز فلو الاستخلاف، هذه مسألة دابا إذا حدث ما يبطل صلاة الإمام، أما إذا حدث ما لا يبطلها كمثلا الرعى في القليل، وكذلك أيضا العجز عن الأركان، راه غادي تقدم هذاك وتأخر هذاك، صافي هذاك يولي إمام والآخر يولي مامو، سينتقل هذا إماما والآخر مموما فقط، صافي وأحس بنفسه بأنه لا يقدر على السجود على الركوع، وأحس من أن ركبته قد ضعفت عن القيام، قدم هذا أن يقدمه بالإشارة كأنه قال له صلي، فيصير هذا الذي كان مأموما يصير إماما، وهذا الذي صار إماما يصير مأموما، هذا ما في إشكال، لأن هذه حالة العجز، هذه ما في إشكال هذه. أما التي فيها هذا الحكم كما سبق أن ذكر هي حالة من بطلت صلاته ولا يجد المأموم من يصلي معه، أما أنها إذا ذهبت حقيقة الجماعة هذا لم تذهب فيها حقيقة الجماعة، لأنه صلوا معه مجتمعين، لذلك يطلب منهم أن يستصحبوا الجماعة. فإن أبوا أن يستصحبوا الجماعة ورأوا أن يصلوا أفدادا فلهم ذلك. مسألة فيها ساعة ولا تبطل عليه، لا تبطل على المسبق، لأن هذه ليست الصورة التي فيها الكلام. لابد أن تكتب هذه الصورة، تكتب هذه الصورة، تنظر في الفروق بينها، تستخرج الفروق وهي واضحة. من ثم قال بغير وضوء، نعم بغير وضوء في المذهب المالكي يعيدون الصلاة ولا بد أن يعيدها إذا كان بالنجاسة فلا يضر، إذا كان بالنجاسة فهذا مغتفر ولا يلزمهم إعادتها، لكن إن صلوا قبل وقت فهو مندوب. نعم لأن صلاتهم باطلة. لا يصلون جماعة، لا يصلون جماعة إذا كان النجاسة ولا الوضوء. لا هاد يعيدون جماعة، وحتى هو خصو يمشي يتوضا ويرجع يجمعها. الإمام في هذه الحالة إذا كان باقي الوقت يرجع ويتوضا ويجمع بهم الصلاة. هذا هو الأصل. ثم قال قوله ولو أشار لهم رد بلو على ما قاله ابن نافع من أن الإمام إذا انصرف ولم يقدم أحد وأشار إليهم أن القتول كان حقا عليهم أن لا يقدموا حتى يرجع فيتم به الكتاب، فلو وقع وأشار لهم بالانتظار فانتظروه حتى عاد وأتم به بطلت عليهم، بناء على القول المشهور الذي مشى عليه المصنف لا على ما قاله ابن نافع. وسيأتي هذا في قول المصنف كعود الإمام لإتمامها، ولا منافاة بينه وبين ما هنا، لأن المقصود من هنا بيان ندب استخلافهم، ولا يلزم منه جواز الانتظار بل جواز عدم الاستخلاف الصادق بجواز إتمامهم أبدال وهو المراد. نعم إذن هذا واضح وقد وجهه وبين حقيقة هذا الحكم، لكن ما وجه قوله تبطل عليه من انتظروه؟ لماذا تبطل الصلاة من انتظروه؟ هم يتكبروا تكبيرة الإحرام وانتظروا الإمام، الإمام خرج وتوضأ وجاء وصلى بهم، ما وجه بطلان صلاتهم؟ ها؟ طول كيف الصلاة؟ فقط طول فقط؟ يعني ولم يطول مثلا طولا عرفيا رجع، ما هو سبب بطلانهم لهذه الصلاة؟ لا ماشي الصمت، لا هذا كله قد يوجه، ولكن ما هو السبب الحقيقي الذي فقد في هذه في هذا الإمام؟ شنو هو السبب الحقيقي الذي فقد فيه؟ شرعية الاقتداء، لأن الاقتداء بالإمام متى يكون؟ في أول الصلاة قد زال، فلا يمكن أن تكون الاقتداء في وسط الصلاة، لا يمكن إلا للضرورة، هذه الصورة التي تقدمت هي للضرورة، فلا يمكن أن يكون إماما لهم في هذه الحالة، فقد فقد أهلية الإمامة بهذا الخروج الذي فعله، لا يمكن أن يكون إماما في هذا الوقت، زال الاقتداء به بخروجه ولم يكن إماما، لم يبقى إماما، فزال الاقتداء الذي كان في أول الصلاة، فإذا رجع مرة أخرى سيكون هذا الاقتداء في غير وقته وفي غير محله، فلذلك قيل بأن الصلاة باطلة من يقتدوا به، لأنهم يقتدوا بمن لا يجوز لهم أن يقتدوا به. هذا هو أصل المسألة. نعم ثم قال ونُدب استخلاف الأقرب من الصف الذي يليه ليتأتى لهم اقتداء به، ولأنه أدرى بأفعاله. المندوب الآخر، إذا نذكر هذه المندوبات، شنو هو المندوب الأول؟ يا لا قول شنو المندوب الأول؟ أنتما جالسين هنا ما تعرفوا حتى الماء. المندوب الأول ما هو؟ الاستخلاف. المندوب الأول الاستخلاف. المندوب الثاني ندب له من يستخلفه من يؤمهم إذا خرج الإمام ولم يستخلف. المندوب الثالث أن يستخلف الإمام الأقرب. أن يستخلف الإمام الأقرب، هذا هو المندوب الثالث. إذا كان إنسان قريبا منه فهو الذي يستخلفه. ما وجه أرجحيتي تقديم استخلاف الأقرب ما وجه أرجحيته؟ أه؟ العلم، العلم بأحوال الإمام، يعلم ماذا فعل ويعلم أين وصل، وربما كانت الصلاة جهرية فعلم ماذا قرأ، وهذا كله يحتاج إليه المستخلف، ينفعه، ينفعه. بخلاف البعيد فإن علمه بأحوال الإمام يكون ضعيفا، مش كذلك؟ إذن فيختار الأقرب لمزايا التي فيه، هو علمه بأحوال الإمام وعلمه بأحوال الصلاة، فهو مقدم بهذا الاعتبار فقط، وليس لأن ولكن ماذا لو كان هذا الأقرب غير عالم بأحكام الصلاة؟ إذا كان جاهلا ما كيف بني أن هذا حينئذ لا يقدم لهذه المزايا، لأن فيه القادح، فيه المانع. نعم فيه شرط ولكن المانع مؤثر، فيعمل بالمانع ويلغى الشرط، ها؟ في هذه المزية، ولكن هذه المزية يلغيها الجهل، بحيث مثلا لو قدمته لا يعلم ماذا سيفعل ولا ماذا سيقدم، ولا هل سيبدأ سيعيد القراءة أو لا يعيدها، هل سيعيد هذا الركوع الذي وجده فيه أو السجود ولا يعيده، يعني الروينة لا تقدمه، وربما يقول لك هاش قدمت هنا حيد أنا ما تنعرفش ولا أنا واحد مرة قدم واحد جالس بدون الإمامة ومشى المياضي، وبينما هو في المياضي دخل عليه هذا قال سبعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة قال خرجتي قلت لك صلي بالناس وتبعتيني تبعوا المياضي من عمل سوش لك شيء، وهذه الصلاة هذه واحد المياضي واحد مرة جبت واحد بس قلت لك هيدي يديك ما حصل مشكلة. أن تقدم إنسانا لا يفهم كيف سيصلح الصلاة، ولا من أين يبدأ، ولا ما الذي يعيده وما لا يعيده. هذه المسألة مثلا إذا كان في الركوع، كن على يقين بأنك إذا قدمت العامية اليوم، العامية هذه لكي تزحموا على وراء الإمام كيبغي يصلي وراء الإمام وكيقول لك خلينا نصلي وراء الإمام، أنك إذا جبتي في حالة السجود ولا في حالة الركوع أن الروينة غتوقع في المسجد، لأنه لا يعلم ماذا سيفعل، هل سيعيد السجود أو لا يعيده، وهل يعيد الركوع أو لا يعيده، والذين من ورائه ماذا سيفعلون، لا يعلم ماذا سيفعلون. لذلك الذي يتولى الاستخلاف هو من تعلم بأنه يعلم فروع الفقه التي يحتاج إليها في هذا العمل وفي هذا الاستخلاف، وإلا فإن هذا لعب بالدين هكذا. ها؟ لا لا لا لا يعيد بالسهو، لا ليش ما في سجود في هذا، لا شيء عليه. تلغي الركعات كلها على إمامهم الأول، تبدأ هو من الأول، تبدأ الحمد لله رب العالمين وبالركعة الأولى، وخسلم على إمام الركعة الأولى يعودها ولا جيتي تشوف هذاك الشيء اللي كيكون بحال الانتخابات. الانسان دابا الى مشى الرئيس الاول اش خصو يدير؟ خصك كاع تحيد داك الشيء اللي دار الرئيس الاول وتجيب موظفين داك الجداد والاقارب، وتبعد هذوك الاقارب ديال هذاك الرئيس الاول الرئيس اللي كان والاصدقاء ديالك وتجي على الاصدقاء ديالك. الحقيقه جيتي تقيس على الحس، هذا هو المذهب. اذا دخلتي الصلاه قول لهم شوف انا دابا الامام، شتي هذاك اللي كان قبل مني لغيوها، يلا صلوا بي الله اكبر. هذا العوام باطلة بلا نزاع، باطلة باتفاق المذاهب، الجن والانس والطير. شنو الصلاة هذه؟ اللعب كيلعبوا بالدين وصافي. بارك الله صافي، بطلت صلاته، بطلت صلاته، وإذا اقتدوا به بطلت صلاته. الذي له الحق في الكلام في حالة الضرورة، ولكن هذا ليس مطلوبا، هو الإمام، هو الإمام فقط. في حالة الاستخلاف المأموم لا يسأل، لأن حتى القراء إذا شك فيها يبدأها، ما يسولش، لا يسأل، ليس له أن يسأل لأنه سيكمل صلاته والمأمون يرقبونه فقط ويتبعونه وسيسأل سيتكلم الإمام الأول إذا كان ذلك قد اقتضته الضرورة فإن لم تقتضه الضرورة فلا كلام وخيكون خارج من الصلاة ومن لا يصلي ولكن لا يجوز أن يتكلم لأسباب سيأتي ذكرها سيأتي الحديث عن موانع هذا الكلام وعن كونه مرجوحا لا لا في إشارة سيشير لهم مش الكلام الكلام هنا ليس له موجب شرعي لأن هذا ليس الإصلاح هذا ليس الإصلاح هو أخسي يقول لهم كل شيء يقول لهم اتبعوني رأى الإمام ديالكم ذكركم عليه دار رحينا وهذا أخسي بعده يبينهم العلة والسبب ولماذا يركع وأخسي محاضرة باش يصلي العوام خصهم يبعدوا من وراء الإمام ويبصرونه وفين كان هو هم راه كيشوفوه ايوا البعيدين هذيك مشكله واذا كان فقط في الركوع فليكبر قال يخلي اذا كانت تكبر ولا يجلب لهم ولكن هؤلاء الذين لا يرونه ماذا سيفعلوا لن يركعوا ولن يسجدوا ربما يكون لم ياخذوا مع الامام فرضهم فتبطل صلاتهم يبان ليا واحد الفقيه هو اللي عنده الحق بمجرد ما كيوقع عليه شي حاجه في الصلاه ولو قبل السلام ولا بعد السلام تقول السلام عليكم قم خضر بنا مع المسجد قم ويعودها من الاول قال لك اش انا ندخل مع الشبوقات ديال قبل السلام وبعد السلام خليونا نعودوا اش خاسرين حنا غير جالسين قال لهم صافي غير قم لا يعرف قبل السلام ولا بعد السلام بمجرد ما تيوقع عليه شي حاجه يقول لهم السلام عليكم قيم فلان قيم الحاج علاش سيدي قلت لك قيمة الزر ويعاودوها من اولها صافي تهنا من ديك وجع الدماغ لان مشكله بحتى هادو دابا الذين يصلون في الاول في العهد النبوي كان الجميع من يصلي في المسجد ينظروا الى الصفوف دابا الان كيغلقوا عليهم الباب ما كيخلوهمش فين يشوفوا ولا حاجه وكيكون داكشي كارثه خصو يديرهم شي شباك ولا شي حاجه العيالات يشوفوا الرجال ما يشوفوا لكن على الرجال هما اللي خطيرين يشدوا عليهم داك الشيء ما يشوفوش والعيالات يشوفوا الرجال ما كاين باس خايبينهم الرجال وما ما كيشوفوش دير لهم داك الشيء وداك الشيء كان واحد الزوج كتشوف فيه الانسان ملي كتكون هو ما كيشوفك هذاك ديال يديروا لهم داك الزوج ولا يديروا لهم شي تلفاز كبير يشوفوا فيه ولكن داك الشيء راه مش غير شويه داك الشيء كيشغل البال تبقى دائما عينك على التلفاز يبقى داك الشيء مشوش خلاصه الكلام انه لا بد من شخص يكون عالما بفقه الاستخلاف قبل ان يستخلف اذا كان الاقرب فيه هذه الصفات فيقدم بصفتين انه عالم باحكام الاستخلاف وقريب من الامام فيجمع بين الحسنين بين علمه بأحوال الإمام من قراءة وسجود نخله وكذلك أيضا أن يكون عالما بالأحكام حتى لا يقع في التضيع لأن الصلاة المسبورة التي أدركت بهذه أفضل من التي لم تدرك بهذا الإصلاح نعم ثم لا ما كاينش نبي بالكلام هنا ولكن ما يقولش كيقول هذا كسمانة يقول سبحان ربي العظيم ماله لا الناس دابا اللي هما متفقين في الدين وكذا راه يقدر انه يلقى هذوك اللي كاين من وراء يقدر يفهم ولكن كم من انسان يفهم مثل هذه الاشياء انه اذا استخلفه ووجده في السجود يجب ان يعيده الى بطل الصلاه وفي الركوع كذلك الناس الذين يقلون الفقه أنا أقول الناس لا يعلمون هذه الأشياء حتى الأئمة لا يعرفون هذه الأشياء ربما يستخلف المأموم والأمم لا يعرفون أنا بسير فقط تحتاج إلى شيء من التفاصيل نعم ثم خرج وندب طرف كلام في كحدث سبقه أو ذكر. موجبات الاستخلاف هذا هو المندوب كم؟ الرابع. وندب له هذا المندوب الرابع أن يترك الكلام إذا كان ذلك الحديث إذا كان ذلك السبب مبطلا لصلاته يندب له ترك الكلام ولا يتكلم إذا احتاج إليه. فإذا كان الإمام قد سبقه الحدث مثلا ونزل به دم شديد في رعافه فتلطخ وتنجس فبطل بذلك وضوء فبطلت بذلك طهارته فإنه لا يتكلم وإنما يشير إلى المستخلف يجبدو يشير به يشير يقول لها إذا كان شو هذه فهم غادي سيفهم ما يقول له وسيفعل ما يجب أن يفعله. أما إذا كان ذلك السبب مما لا يبطل الصلاة فالواجب عليه أن لا يتكلم. إذا فالكلام هنا إما أن يكون خلاف الأولى يكون مكروها وإما أن يكون حراما تركه واجبا. فإن كان هذا الذي حدث من سبب على هذا الإمام لا يبطل الصلاة ولا يبطل الصلاة ولكنه إذا كان يبطل الصلاة فإنه لا يكره له الكلام. وإن كان مما لا يبطل الصلاة كمثلا العجز لأن هذا لا يبطل الصلاة إذا كان الإنسان يصلي ثم حدث به مرض فلم يستطع القيام أو حس من ظهره بأنه لا يستطيع أن يركع بينما هو يصلي حس برأسه بحال إذا شد شحاجة في ظهره أو في ركبته فلم يستطع الركوع أو لم يستطع السجود هذا لا يمكن له أن يتكلم لأنه لو تكلم بطلت صلاته. ماذا سيفعل؟ سيجذب ذلك المأموم ويقدمه ويتأخر هو إلى مكانه إن استطاع هكذا فلم يستطع صلى مكانه. أما إذا تكلم هذا الذي يندب له فهذا ليس فيه تأثير في الصلاة ولكنه مكروه. إذا قال صلي بالناس فإنني كذا كذا فهذا لا يضر لكنه مكروه لأن هذا كلام فيه تشويش وفيه كذا. هذا هو المندوب الرابع المقال. قوله في كحدث أي استخلافه لعذر مبطل لصلاته كحدث سبقه أو ذكره أو رعافه قطع فيشير لمن يقدمه ولا يتكلم لأجل أن يستدر في خروجه. وأما استخلافه لعذر لا يبطل كرعافه كرعاف بنائين لأنه كان رعاف بطلان ورعاف بنائين كرعاف بناء أو عجز فترك الكلام في هذه الحالة واجب. نعم صحيح نسيت تعليل مثاله من أجل الستار. نعم بس ليس التعليل شيء مراعاة من خلال الحنفية الذين يرون بالبناء وكأنهم استصحبوا الحقيقة الشرعية كأنهم بصلاة بناء على القول الثاني. لا هم هنا لم يرعوا هذا القول ضعفه إنما قالوا يسكت لأنه يستتر حتى لا يشوش على الناس لأنه إذا خرج مستترا ولم يراه أحد إلا الذين لا بد أن يروه فهذا أفضل للمصلين هم سيظنون بأن الإمام ما زال على حاله داخله. أحسن. أما مراعاة لقول الحنفية فلم يذكروه وهذا صالح للتعليل على كل حال. هناك ما ذكروه هناك ما هو صالح أن يكون هذا صالح التعليل. نعم صالح للتعليل لكنهم لم يذكروا. وتأخر الأول مهتما وجوبا بالنية لأن ينوي المأمومية في العجز عن ركنه واغتفر تغيير النية هنا للضرورة. نعم الأصل أنه لا يجوز تغيير نية الإمامية إلى المأمومية والعكس هذا هو الأصل ولكن هذا في حال العزيمة والقدرة. أما في هذه الصورة فإن ذلك مباح للضرورة لأن هذا الشخص الآن الذي نزل عليه العجز ولم يستطع أن يتولى الإمامة يقدم من يتم بالناس. حرمة الصلاة هنا لا بد من اعتبارها. فإذا تقدم هذا المأموم يغير نيته من المأمومية إلى الإمامية، يعتقد الآن أنه إمام. ولا وكذلك أيضا هذا الذي كان مأموما يغير نيته إلى الإمامية، فهذا ينتقل من الإمامية إلى المأموم، وهذا ينتقل من المأمومية إلى الإمامية، وهكذا. وهذه نية الحقيقة ممنوعة في المذهب كما هو معروف، لا يجوز ذلك. فلو صلى الإنسان منفردا لا يمكن له أن ينتقل مأموما، ومن كان في مأموما لا يمكن أن ينتقل منفردا، النية لا تنتقل في المذهب نهائيا ولا يجوز ذلك. ومن فعل ذلك بطلت صلاته، أنه صلى بهيئة شرعية ثم بدلها بهيئة أخرى شرعية ولفق، وهي خلق هيئة غير معروفة في الشريعة، هيئة غير معروفة في الدين، فلذلك قضي عليه بالبطلان. والهيئة مثل الأفعال، ومن أحدث هيئة فكأنما أحدث فعلا، ومن أحدث شيئا مما ليس في دين الله تعالى فهو باطل لقاعدة عامة. لأنك يقول لك هذه الهيئة الآن أدخلتها بجملة بوجه من وجوه المصلحة، الهيئة لا بد فيها من النقل، وإذا لم يرد فيها من النقل فالهيئة تنزل منزلة الفعل، كأنما أحدثت صلاة جديدة غير معروفة في الإسلام، لأن الهيئات تنزل منزلة الأفعال. فلا بد أن تدخل إما تحت المطلقات وإما تحت العمومات، فإن لم تدخل تحت المطلقات والعمومات فإنها باطلة تعتبر بدعة. فلو فرضنا مثلا إنسان أحدث صلاة بشكل لم يكن معهودا في الدين، وقال هذا يتقرب بها إلى الله وأتعبد الله به، وقال هذا أنت ابتدعت عبادة لم تنقال وليست مشروعة وهذه بدعة، وربما صاحبها يحكم عليه بما يؤدي به إلى الردة. كذلك الهيئات، ولذلك الهيئات يتشدد فيها المالكية كثيرا ولا يغتفرونها، لأنهم ينظرون إليها نظرتهم إلى الأفعال المجردة. وهذا هذا دلنا صلاة انتقل فيها من النفل إلى الفرض، وسيدي شوفوا لنا شيء حديث، شوفوا لنا أدلة، تقول لنا واش هذه الهيئة منقولة وغير منقولة. فلما لم تنقال حكموا عليها بأنها بدعة، وإذا حكموا بها نزلوا منزلة الفعل المبتدع، فهي بمثابة فعل. ما تفصلش أنت بين الهيئة وتقول هذه هيئة لفعل مشروع، لا، الهيئة تنقل الفعل من هيئة إلى هيئة، تنقل الفعل من حقيقة إلى حقيقة. الهيئة عندها تأثير خطير على على على قيمة الفعل في الدين. لذلك إذا خصيتي بالزمن ولا خصيتي بالمكان ولا جتي في الهيئة ولا نقصتي فيها ولا جتي في هيئة غير مشروعة، يقول لك أنت مبتدئ خالص، لا صرف، لا شك في أنك مبتدئ. لماذا؟ أنا لم أحدث صلاة لكن أحدثت هيئة، والهيئة تنزل مزيد أحدث فعل مستقل، وهذا هو المذهب. لكن هنا اغتفر للضرورة، كان خسائل سأل وقل أنتم تقولون بأن الهيئات هذه لابد في من نقل، هذه للضرورة أن هذا الشخص لا يمكن أن يتم هذه السر المشروع إلا بهذا الحال، فاغتفر لهذه الضرورة. هكذا ثم قال: وأما تأخره عن محله فمندوب. قلب النية واجب، ولكن التأخر عن المحل ليس بشرط، يمكن للإمام أن يبقى محله والأمام مكانه، لا يضر ذلك، بمعنى أنه مكروه فقط. أما هو فلا يبطل الصلاة ولا يقدح في صلاتهما، بمعنى أنه لو كان اثنين وكان الأول في اليمين والآخر في اليسار ثم انقلبت الأمور فصار الإمام مأمور منه يقول له ارجع اليمين، ماشي شرط، يبقى في بلسته ويصلي ولا يضر ذلك ولا يرجع ذلك على السيس بالبطل، وهذا معلوم بالضرورة. ثم قال: وندب له مسك أنفه في حال خروجه ليوهم أن به رعابة. ما هو هذا المندوب؟ المندوب بس السادس ولا السادس؟ ها؟ الخامس هو تأخر عن المحل. نعم، إذن هذا السابع السادس. المندوب السادس هو ماذا؟ مسك أنفه. المندوب السادس أن من وقع له شيء في الصلاة الإمام إذا وقع له شيء، وحتى المأموم إذا وقع له شيء في الصلاة فإنه يخرج وقد أمسك أنفه، ويمسك أنفه بأي طريقة، ليس شرط أن يمسك أنفه كما في فقه الرعاف، يمكن أن يمسك أنفه على الحالة التي تظهر بأنه أنه يحبس الدم، أن هذه الهيئة هي آيات مخصوصة تفعل من أجل قطع الدم وهنا لا دم، فيمكن لك أن تمسك الأنف بأي طريقة، مهم ولو وضعت يديك هكذا على الأنف فهذا يعتبر ممسك الأنف، مهم أن تشعرهم بأنك خرجت من أجل الرعاف. وهذا في الحقيقة قد يقدح فيه البعض، يقول كي كذب كذاب قام عنده الرعاف وشد من آخر ديالو، من المعلوم أن الأفعال ينظر فيها إلى المقاصد والأغراض وأخلاق الإسلام شيء، أن ومن معنى أنه حتى ولو مثلا لم يعرف فعل ذلك فبماذا يضرك أنت هذا حتى تسمي بأنه كذبون أو مخالف للدين أو إظهار، يمسك أنفه من أجل مصلحة شرعية قضت بذلك، مش كان حديره يخرج يمسك أنفه ويخرج والناس ينظرون إليه يقول فقيه مسكين عنده يخرج له الرعاف، الرعاف عنده العذر شرعي يخرج، وفي الحقيقة كان لا رعاف ولا عاج، ولكن فعل ذلك من أجل مصلحة في الدين وغرض صحيح، والعبرة في الأفعال بالمقاصد والأغراض، هذا أصل. لذلك لما قرر هذا الفرع هنا أجاب عن هذا الإيراد الذي قد يريده البعض هنا في قرآن من باب الكذيب ومن باب إظهار خلاف الحقيقة، في ذلك يقول قوله ليوهم أي لأجل أن يوقع في وأم أيديه من رآه أنه حصل له رعاف، وليس هذا من باب الرياء والكذب بل من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من تكلم الناس فيه. نعم، ومن دفع عن نفسه شيئا مما يمكن أن يكون مطلوبا في الشرع فهذا محمود، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به ذاك الصحابيان معروفان قسم معروفة قال على رجلكما إنها صفية بنت حيي، لماذا دفع عن نفسه ذلك؟ ليدفع عن نفسه أوهام أو ليدفع عن هؤلاء الصحابة الهلك، كلاهما محتمل، فلذلك مثل هذا مطلوب أن يحمل الإنسان معه ما يدفع به عنه الشك والوهم حتى لا يقدح فيه القادحون تطاله الألسنة وتكلم فيه المتكلمون، أن الناس من عادتهم أنهم يصدقون الأوصاف الخبيثة في الإنسان وقل ما يصدقون فيه الأوصاف الحسنة، فلو قلت لهم إن هذا الفقه واحد مرة كيصلي بنا صلى بنا بلا وضوء أخرج من الصلاة بان يفوز وما تيخرج الله ومتى عاد القول ديك سلماناطات أخرى أبني غير من هدرة ديالو، أنا والله ما عجبني من اللي شفته الوجه ديالو ما عجبنيش، أي القولية في الوجه القولية في الشوف القولية، وعندما يظهر أن هذا كذب تقول سبحان الله أبعد كيبان ما مزيانش مازال ما مزيانش كيبان، لماذا بان لهم بنفسهم؟ إذا قال السعيد إذا سأفعل المريء ساءت ظنونه صدق ما يعتده من توهم، ماذا تصنع القلوب بالعقول وماذا تصنع النفوس بالإدراك، الله أعلم بهذا السر، أسرار وأسرار وأعمال وأعمال وآثار وآثار وصياغات وصياغات، كلنا تقوم بناء هذه الأشياء ولكن من يراها ومن يهتم بها أصلا؟ خلاصة الكلام أنه يخرج وقد أمسك أنفه درءا للشر وطلبا للخير، الناس دابا يمكن يصدقوا في كل خبيث ولكن يصدقوا فيك الأوصاف الحسنة، هذا يحتاج إلى أن تأتيهم بحجج لا تنتهي، والآخر يقول لك أحسن به والله حسيبه زمر دار زمان ولا نزكي على الله أحدا، شو اللي قالك تزكيه؟ هل الظن الحسن كي تسمى تزكية؟ الظن الحسن ومطلوب شرعا، شو اللي قالك تزكيه؟ خلاصة القول أن هذا الإمام يعرف ما يفعل يمسك أنفه ويخرج وليس هذا من باب الكذب ولا من شيء أحد، ثم قتل. ونديب تقدمه أي المستخلف بالفتح إن قرب من موضع الأصل كقرب ما يدب فيه لفرجة فيما يظهر وإلا منع. المندوب ماذا هذا؟ السبع. سبع ولا السادس؟ هذا السادس يخلوها في السادس. إذن نتركها في السابع أو في السادس على خلاف بين الأئمة.